والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر

خبير بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم